السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. بعدما تكلمنا عن مباحث الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وذلك لأهمية هذه المباحث في أو عند الرجل الأصولي، وذلك لأننا سنتعرض بمفهوم مخالفة، سنتعرض للأمر وللنهي، سنتعرض للعام والخاص، المطلق والمقيد، للظاهر والمجمل والمؤول، وكل هذه المباحث الألفاظ والكلام، وكل ذلك حتى يتحقق لنا في التعريف وكيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة منها. وأول ما نشرع به هو كما يقال أم أبواب الأصول، هو العام، هو العام، العام والخاص. العام بحث من الأهمية المكان. إذا الأصل في أحكام الله تبارك وتعالى العموم والشمول، والأصل في أحكام الله أنها ما أتت لفرد من الأفراد، بل أتت تشمل الأفراد في جميع الأزمنة والأمكنة. ومتعلق بحث العام بالمسائل العقدية يتعلق باسم الله العليم، هذه مقدمة سأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. متعلق بحث العام العقدي هو اسم الله العليم، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء كان ممكنا أو مستحيلا. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك وجب الاهتمام بالعام وحمله، أو وجب حمله على كل أفراده، ولا يخرج فرد من أفراد هذا العام إلا بدليل، لأن العليم هو الذي تكلم بهذا اللفظ العام، لأن العليم هو الذي تكلم بهذا اللفظ العام سبحانه جل في علاه. وإلا فمن أخرج من العام بعض أفراده من غير دليل فقد قدح في اسم الله العليم الحكيم. وهذا نوع من العلمانية التي أثرت بشكل كبير جدا في الفقه الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو ممن يتكلم بلسان الشرع، سواء كانت بقى هذه العلمانية نتيجة عن تعصب المذهب أو الواقع أو أيا كانت هذه الأمور. الله تعالى اللفظ العام الذي يتكلم به رب العالمين لابد من احترامه، احتراما للعظيم سبحانه جل وعلا، احتراما للعليم سبحانه جل وعلا. وهذا هو أول ما يمكن أن نتحدث فيه في باب العام. العام الباب الذي تستوعب منه الشريعة أحكام الناس في الدين والعبادات والدنيا والمعاملات، صلاة وصياما وزكاة وحجا وجهاد وبيع وشراء وإجارة وطب وزراعة وسياسة، وكل ما يحتاجون إليه في حياتهم وفي معادهم، كل ذلك نستنبطه من العام، نستنبطه من العام. لذلك كان ينبغي على أهل الأصول أن يهتموا بمبحث العام اهتماما بليغا. أولا، ما العام؟ العام لغة هو الشامل، العام لغة هو الشامل، والعموم هو الشمول، الشمول والاستغراق. اصطلاحا العام اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعه، أو بحسب وضع واحد، واللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. إذن العام اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة من غير حصر. ما ما معنى هذا الكلام؟ هو اللفظ. إذن العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني. يبقى العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني، وهذه مسألة أصولية يعني نشير إليها إشارة وتفصيلها إن شاء الله يكون في المستويات المتقدمة. ألا وهو هل المعنى له عام؟ هل المعنى له عام؟ كأن تقول مثلا عم أو مثلا عم العطاء البلاد، إذا أنفق أو إذا أعطى ولي الأمر للرعية مالا فتقول عم العطاء البلاد، هذا معنوي، هذا معنوي. فهل هذا هل المعنى هل المعنى يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ فقال بعض أهل العلم وهم الجمهور يفيد العموم مجازا، يفيد العموم مجازا، وقال بعضهم يفيد العموم حقيقة، وقال بعضهم لا يفيد العموم أصلا. وحتى لا يعني لا نتطرق إلى مسائل لا طائل تحتها، الخلاف كله لفظ، الخلاف كله لفظي. هو اللفظ لأن العام من عوارض الألفاظ، والألفاظ إما أن تكون حرف أو اسم أو حرف أو الألفاظ. ما هي الألفاظ؟ حتى لنا أخونا في الكلام في قدمة الكلام كان إيه فائدتها؟ الكلام أو الألفاظ إما أن تكون إيه؟ اسم أو فعل أو الحرف ليس له عموم والفعل ليس له عموم. فالمقصود باللفظ هنا إيه؟ الاسم. الحرف ليس له عموم والفعل ليس له عموم. قد يقول قائل ما معنى أن أفعال أن الأفعال ليس لها عموم؟ تقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد غياب الشفق، يعني صلى العشاء بعد غياب الشفق. الشفق هنا يحتمل أن يكون الشفق الأحمر ويحتمل أن يكون الشفق الأبيض، تمام؟ تقول هنا عم، أقول لحضرتك لا، هنا لا يعم، هنا لا يعم. ليه؟ لا يعم الأحمر والأبيض. فأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المثبتة إن كان لها جهات فليست عامة، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. لها أكثر من جهة، نعم صلى بعد الشفق، قد يكون بعد الشفق الأحمر، قد يكون بعد الشفق، هنا ليس لا تحمل على العموم. ليه لا تحمل على العموم؟ قال فليست عامة في أقسامها، لأنه يقع على صفة واحدة، وهو إما صلى قبل الشفق، إما صلى بعد الشفق الأحمر، إما صلى بعد الشفق الإيه؟ الأبيض، إنها تحمل على صفة واحدة. فإن عرف يعني إن عرف أي شفق فهو على سبيل التعيين، وإن لم يعرف فهو على سبيل إيه؟ الإجمال. وشأن الإجمال أن يتوقف فيه، شأن الإجمال أن يتوقف فيه حتى يأتي المبين، حتى يأتي المبين. فلا يحمل هنا صلى بعد مغيب الشفق أو بعد الشفق على الأحمر والأبيض، لأنه إخبار عن فعل معلوم وقع على صفة واحدة معلومة، فلا معنى للعموم بالنسبة لأحوال الفعل، فلا معنى للعموم بالنسبة لأحوال الفعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم يقينا أنه إما أن يكون قد صلى بعد مغيب الشفق الأحمر أو مغيب الشفق الأبيض. هنا نقول أخوانا صلى بعد غياب الشفق، إما أن تقول صلى بعد غياب الشفق الأحمر أو غياب الشفق الإيه؟ الأبيض. نظرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه ما صلى إلا بعد مغيب الشفق الأحمر، صلى العشاء بعد مغيب الشفق الإيه؟ الأحمر. فدل ذلك على أن الفعل ليس له عموم، ليس له عموم، والله تبارك على أعلى وأعلم. قال هو اللفظ المستغرق، المستغرق لجميع ما يصلح له أي شائع في جنسه من غير استثناء. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هيئة واحدة، النبي صلى على هيئة واحدة، الدليل على أن الفعل عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هيئة واحدة. هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وصلى هكذا؟ يصلى على هيئة واحدة، فدل ذلك أن فعله ليس له عموم. فهمت؟ طيب. قال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له أي شائع في جنسه دون استثناء، فشمل اللفظ المشترك والنكرة في سياق الإثبات، وخرج اسم العلم واسم الإشارة. يعني جميع ما يصلح له، جميع ما يصلح له دخل في ذلك اللفظ المشترك. اللفظ المشترك يعني مثلا كلمة القرق تصلح للإيه؟ الحيض والطرق والطهر، تمام. كذلك دخلت في ذلك النكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات وإن كانت تفيد الإطلاق لكنها لفظ يستغرق جميع ما يصلح له. قال أكرم طالبا فتحرير الرقبة، فأي رقبة تصلح ولا تصلح شيء؟ تصلح، تمام. لكن خرج بقوله المستغرق لجميع ما يصلح له، خرج اسم العلم. لما أقول لك محمد، هل هذا لفظ عام؟ مصر، هل هذا لفظ عام؟ لا. وكذلك اسم إشارة، قل هذا، هذه، هل هذا عام؟ لا، هذا ليس عام. اسم العلم مثل، لا ده يدخل، ده المعرب الإضافة ده إيه؟ يدخل، خلي بالك. فخرج اسم العلم واسم الإشارة. قال بحسب وضع واحد، واللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. بحسب وضع واحد خرج ايه؟ لا، المشترك. المشترك اللي انت قلت ما له اكثر من وضع، خرج بذلك الايه؟ المشترك. يبقى القرء يدخل؟ لا، لانه ايه؟ مشترك الطهر والايه؟ والحيض. إذا خرج بذلك يبقى المستغرق لجميع ما يصلح له دخل في ذلك المشترك، دخل في ذلك المشترك والنكر المقصودة. لكن خرجت المشترك الزانة بقولي بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. كلام واضح؟ مفهوم؟ قال بحسب وضع واحد دفعة واحدة. دفعة واحدة خرجت من؟ خرجت النكرة في سياق الإثبات. كان أقول فتحرير رقبة، أي رقبة تصلح ولا تصلح؟ تصلح، لكن على سبيل البدلية. على سبيل البدلية يعني الرقبة، هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة. لكن لما قلت دفعة واحدة، دفعة واحدة، خرجت النكرة في سياق الإثبات، لأن اللفظ العام غير لفظ الإيه؟ المطلق. فرق كبير أخوانا عندما أقول أكرم طالبا، فأي طالب تكرمه يدخل يقول تقول نفذت الأمر أو لا نفس الأمر. لكن لما أقول لك أكرم الطلبة، ما الفرق؟ لو أنت أكرمت الجميع إلا واحد يبقى أنت كان نفس الأمر؟ لا، يبقى دفعة واحدة، دفعة واحدة خرجت النكرة في سياق الإثبات. أقول لك أكرم الطلاب، كل الطلاب دفعة إيه؟ واحدة. لكن لما أقول أكرم طالبا ده إيه؟ نعم، أكرم طالبا الإطلاق يعم على سبيل البدلية. الإطلاق يعم على سبيل البدلية. يعني إيه سبيل البدلية؟ يعني أكرم محمد أو حسين أو إبراهيم أو علي، أي طالب فيهم يصح بذلك، يصح بذلك، تمام. هذا برضو، هذا أيضا نوع عموم. فأردت أن أخرجه، أردت أن أخرجه من التعريف، فلذلك وضعت كلمة دفعة واحدة. دفعة واحدة ليكون هذا الاستغراق شامل دفعة واحدة لا على سبيل البدلية، حتى يخرج بذلك النكرة في سياق الإثبات التي تفيد الإطلاق. كلام مفهوم؟ قال دفعة واحدة من غير حصر، خرج بذلك الأعداد التي تحصر. أكرم 10 طلاب، هذا ليس عاما لأنه محصور، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا ليس عاما لأنه محصور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وإن كان عدد كثير، نعم عدد كثير، لكنه يرحمك الله، لكنه ليس عاما. لماذا؟ لأنه محصور. 100 أقصد 100,000، رحمك الله، أقصد 100,000. ومثال تطبيقي على هذا التعريف، قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، رحمك الله، الإنسان اسم جنس أو اسم مفرد، محلى بالالف واللام ف يعم، فيعم كل انسان، هذا عم كل ايه انسان دفعه واحده ومش دفعه واحده. يبقى الانسان هو اللفظ، لفظ مستغرق لجميع افراده بحسب وضع واحد دفعه واحده من غير حصر. والدليل على ذلك قوله الا الذين امنوا، لان الاستثناء كما سياتي معيار العموم، يعني علامه من علامات العموم ان ياتي بعده ايه استثناء. اذ لو كان لا يصح فيه العموم لما قبل الاستثناء، لما قبل الاستثناء. المساله التي تلي ذلك صيغ العام. صيغ العام ثمانيه، صيغ العام ثمانيه. الأولى هي ما دل على العموم بمادته، الصيغة الأولى ما دلت على العموم بمادته، كنحو كل وجميع وعامة وقاطبة وكافة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعثت وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة. هذه الصيغ لا تأتي إلا ويراد بها العموم والشمول، وليس لها معنى آخر، ليس لها معنى آخر. وهذا النوع هو أهم صيغ العموم وأكبرها، ومن أهم صيغ العموم وأكبرها، والذي لا يتطرق إليه معنى آخر، لا يتطرق إليه معنى آخر. ما الدليل على أن هذه الصيغ تفيد العموم؟ قال الله تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم ضال إلا من هديته. فين وجه الدلالة أن كلمة كل تفيد العموم؟ الاستثناء، الاستثناء، الاستثناء معيار العموم، فالاستثناء علامة على العموم. فلو كان غير صالحا، غير صالح للعموم مستغرقا لجميع أفراده لما صح الاستثناء. يعني لو كانت كلمة كل غير مستغرقة لما صح أن يستثنى منها شيء. كذلك قال الله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. طبعا الاستثناء هنا منقطع، لكن يستدل بها أيضا والله أعلى وأعلم. كذلك أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشيء؟ هل إيه؟ خصكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشيء لم يعم به الناس، لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا، إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فين وجه الدلالة؟ ممتاز. قلنا جعل كافة في مقابل إيه؟ خاصة. جعل كافة في مقابل خاصة. قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. فجعل كافة في مقابل إيه؟ التخصيص. دل على ذلك على أن كافة تفيد العموم. مسألة تانية. افهم الآن في بحث أخوانا دقيق من أهمية المكان. هذا البحث، هذه اللفظة التي ستستدل بها إن شاء الله تعالى على احكام الله، ما الدليل على ان هذه تفيد العموم؟ اللفظ نفسه، ما الدليل على انها تفيد العموم؟ لما تكلم لا يتكلم عن الاحكام تفيد العموم وغير ذلك، فهمت؟ وهذا بحث اخواننا نادر تهتموا به بارك الله. وعن ابي داود في سننه، الرجل الذي اتى من امراته مثل ما ياتي الرجل من امراه، اتى من امراه مثل ما ياتي الرجل من امراه غير انه لم يطأ. فلما نزل قول الحق تبارك وتعالى اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، قال اله خاصه ام للناس كافه؟ اله خاصه ام للناس كافه؟ فقال بل للناس كافه، فجعل الكافه في مقابل الخاصه، فدل ذلك على ان الكافه تفيد العموم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة، فجعل عامة وكافة في مقابل خاصة، فدل ذلك أنها تفيد العموم. وكذلك في رواية حديث في رواية في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال له هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فجعل أيضا عامة في مقابل تخصيص علي رضي الله عنه وأرضاه فقال ذلك. فكل هذه أدلة تدل على أن كافة وعامة وكل كل هذه تفيد العموم والله أعلى وأعلم. وكذلك أجمعون كما في قولي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا الثاني من الألفاظ التي تفيد العموم أسماء الشرط. أسماء الشرط، والشرط له أسماء وله حروف، الشرط له أسماء وله حروف. كلامنا في العموم مع الأسماء أو مع الحروف؟ لماذا؟ لأن الحرف ليس لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. فما هي أسماء الشرط؟ أسماء الشرط من وما وأي وأي وأيان ومتى ومهما وأن وحيثما وإذا، فهذه عشرة من أسماء الشرط، أو قل هذه عشرة هي أسماء الشرط. مثال ذلك قوله من عمل صالحا فلنفسه، والمعنى كل من عمل صالحا لنفسه. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، والمعنى كل من يتوكل على الله فهو كافيه. وقوله وما تفعله من خير يعلمه الله، والمعنى كل ما تفعله من خير يعلمه رب العالمين سبحانه وبحمده. وقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في أي مكان، في أي مكان نزلتم فيه أو سكنتم فيه يدرككم الموت. هذا معنى أن أسماء الشرط تفيد العموم. والأدلة على ذلك، أدليل على أن من أو دليل على أن أسماء الشرط في العموم إجمالا ومنها من، قوله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجز به. روى الإمام مسلم في صحيحه لما نزلت قوله لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، بلغت من إيه؟ المسلمين، كل المسلمين مبلغا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سددوا وقاربوا أو قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقرهم على فهمهم أن من هنا أفادت العموم وأنها شملت جميع المسلمين. وفي رواية حسنها ابن حجر رحمه الله أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أبو بكر، ففهم الصديق أن الآية شملت الجميع حتى نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكر، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قلت يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية من يعمل سوءا يجز به؟ قال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنكب؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فدل ذلك على أن من تفيد العموم. ففهم الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها عامة في كل أحد بدلالة من الشرطية، دلالة من الشرطية. كذلك قال الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد يوم أحد، قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. في وجه دلالة من قوله أن من هذا الحديث على أن أينما تفيد العموم. طب ممتاز. قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فبين الله تبارك وتعالى أنهم في أي مكان كانوا سيقتلون. أينما تكونوا يدرككم الموت، فجعل أينما في مقابل عندنا، فدل ذلك على أنها تفيد العموم. وكذلك قال أبو جهل، والحديث صحيح: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. يا أبا صفوان، إنك متى تخلفت، يعني في أي وقت تخلفوا معك. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: إنه رجل أسيف، متى يقيم مقامك رق، متى يقيم مقامك رق. كذلك روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. فين وجه الدلالة؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لا يا أخوان، ابن عمر بيحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو مقبل من مكة المدينة على راحلته يصلي على راحلته حيثما كان وجهه، فنزلت الآية مطابقة لهذا: فأينما. ولا تفيد ولا والآية لا تكون مطابقة إلا إذا أفادت العموم، حيث كان وجهه، توجه يمينا شمالا، توجه إلى الأمام، توجه إلى الخلف، حيث كان وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنزلت آية مطابقة لهذا المعنى. فدل ذلك على أن الآية تفيد عموم الجهات، لأنها لا تكون مطابقة إلا إذا كانت عامة، أي تفيد العموم. فإنما تولوا فثم وجه الله، أي في أي اتجاه كانت جهته فشمل كل الجهات. ولمسلم عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصلي سبحته، يعني صلاة النافلة، حيثما توجهت به ناقته أو راحلته، حيثما توجهت به ناقته. هذا المعنى فسر في الحديث السابق أنه بمعنى عام، فدل ذلك على أن حيثما تفيد أيضا العموم، يعني في أي جهة من الجهات توجه. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. هذا يدل أيضا على أن أي تفيد العموم. هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك مسلم بيروي في صحيحه عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكه الى المدينه على راحلته حيث كان وجهه، يعني في اي اتجاه ومش اي اتجاه. هذا الكلام الذي بينه ابن عمر يبين ان ان اي اتجاه، اي اتجاه دي معناه عام ولا مش عام؟ عام. فنزلت الايه موافقه لهذا المعنى العام، فاينما تولوا فثم، دل ذلك على ان اينما تفيد العموم. ثم اتت روايات اخرى للحديث بلفظ حيثما وبلفظ اي، فدل ذلك على ان حيثما واي تفيد العموم، لانه قال ولمسلم عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما، فدل ذلك ان حيثما تفيد العموم. وكذلك ايضا روى البخاري عن عامر بن ربيعه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله يسبح يومئ راسه قبل اي وجه توجه، فدل ذلك ايضا على ان اي تفيد العموم. ما احنا عايزين نستدل على ان اي حيثما، ما الدليل على حيثما في العموم؟ قال حيث، قال عمر، قال ابن عمر في اي اتجاه، قال حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. ما احنا بنقول حيثما تفيد العموم، لكن حيثما من الفاظ، احنا من الفاظ لنا نستدل بها انها تفيد العموم، لكن الان نحن نستدل عليها، نستدل لها انها تفيد العموم. العمد عندنا حديث ابن عمر انه قال وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه باتفاق. حيث كان وجهه يعني في أي، في أي اتجاه؟ فهذا عام ولا خاص؟ فأتت ألفاظ أخرى تشمل هذا العام، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فأينما تولوا يعني في أي اتجاه، فدل ذلك على أنما تفيد العموم. أتت أيضا حديث ابن عمر أيضا قال حيثما توجهت براحلته، يعني شال كلمة حيث كان وجهه وضع كلمة إيه؟ حيثما، فدل ذلك أن حيثما تفيد العموم. وجه الاستدلال بدأ من قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. شيل حيث كان وجهه، حيث كان وجهه ديت تفيد الايه؟ ده مش دليل، ده كلام. ايوه نعم نعم. كل هذا ما معنى حيث كان وجهه؟ لا، حيثما من اساليب الشرط. لا، حيثما من اساليب الشرط، لكن حيث كان وجهه ابن عمر ايه يفصل، يفصل رضي الله عنه. نعم، فهمتني؟ كذلك ايضا الدليل على ان اي ايضا تفيد العموم قوله ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع. فين وجه الدلاله؟ ممتاز. أي ثم استثنى بعد ذلك، فدل ذلك على أن أي تفيد العموم. فلو كانت أي لا تفيد العموم لما كان الاستثناء معنى. وكذلك قال الله تبارك وتعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. شوف الأعرابي قلنا فهم حيثما إزاي، شوف الأعرابي فهم حيثما يفيد العموم إزاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فقال فأسلم الأعرابي بعد وقال لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. فهم بقوله حيثما فهم أيه؟ العموم. فهم ذلك العموم. كذلك روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن اليهود كانت تقول إذا أتيت أو إذا أتيت المرأة من دبرها في قبرها ثم حملت كان ولدها أحول. قال فنزل قول الحق تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. انظر كيف فهم الصاحب رضي الله عنه جميعا أن كلمة أن تفيد العموم. فقال وفي رواية فإن شاء مجبية أو غير إيه مجبية، يعني إن شاء أن يجعلها وضع معين أو لا يجعلها في هذا الإيه في هذا الوضع يعني. قال إن شاء مجبية أو غير إيه مجبية. ففهم من كلمة أن شئتم يعني إيه العموم. فهم ذلك العموم يعني في أي وضع شئتم، غير أن ذلك في صمام واحد. قال الصاحب قال فإن شاء مجبية أو غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. فدل ذلك على أن الصحابة فهموا أن كلمة أن تفيد العموم. كذلك أيضا الأمر أو الألفاظ من الألفاظ التي تفيد العموم. ثالثا أسماء الاستفهام، وللاستفهام أسماء وحروف، وخصصنا من الاستفهام الأسماء لأن الحروف لا عموم لها، وهي الهمزة وهل، وهي لا تفيد العموم. أما أسماء الاستفهام فمن وما ومتى وأين وكيف وكم وأي وماذا. قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال الله تبارك وتعالى فمن يأتيكم بماء معين. وقال الله تبارك وتعالى فأين تذهبون. وقال الله تبارك وتعالى ماذا أجبتم المرسلين. فكل هذه الأسماء تفيد العموم. فأين تذهبون يعني في أي مكان تذهبون إليه، لم يكن هروبا من رب العالمين سبحانه وجل وعلا. ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أيضا هنا تفيد بإيه العموم، أي أعطني جوابا أعطني جوابا لذلك، أعطني جواب لهذا السؤال، أي جواب لهذا السؤال. فمن يأتيكم بماء معين، طبعا هذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد يأتينا بماء معين إلا الله سبحانه وجل وعلا، يعني وكأن كل أحد لا يمكن أن يأتي بماء معين إلا الله سبحانه وبحمده. من هذه أيضا الألفاظ التي تفيد العموم الأسماء الموصولة، وهي الذي واللذان والتي واللتان والذين واللاتي واللوائي واللواتي واللائي واللاتي واللواتي والإيه واللائي. وكذلك أيضا ما الموصولة ومن التي تأتي بمعنى الذي، كما قال الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما، وكما في قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكما في قوله واللاتي تخافون نشوزهن، وكما في قوله واللائي يئسن من المحيض، وكما في قول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وكما في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. والدليل على ذلك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسألك بربك ورب أسألك بربك ورب من قبلك ورب من قبلك. لو كانت فين وجه الدلالة على أن من تفيد العموم؟ أنا بتكلم على من تفيد العموم. أسألك بربك ورب ورب من قبلك. من تفيد العموم بهذا الدليل. نقول أخوانا من هنا وجب أن تعم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أقره إذ لا رب لأحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله. فلو كانت لا تفيد العموم لأنكر عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لو كانت لا تفيد العموم لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر عليه. فالله رب العالمين سبحانه وجل وعلا، لا رب سواه، لا رب سواه. فهمتم المعنى؟ كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. سيدنا معاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك يا معاذ؟ قال لبيك رسول الله. قال أتعلم حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسول أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. تمام. فقال أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث آخر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فهم الصاحب، فهم الصاحب من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العموم. فقال أفلا ألا أبشر الناس؟ بماذا تبشر الناس؟ لأنك فهمت من كلمة من تفيد. فقال لا تبشرهم فيتخلف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، أقره. كذلك قال الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. شق ذلك على قريش وقالوا يشتم محمد آلهتنا. فقال ابن الزبعرة يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ إنكم وما تعبدون، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لكل من عبد من دون الله. ماذا فهم ذلك؟ العموم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يفيد العموم. فقال ابن الزبعرة خصمت ورب هذه البنية. الآن خصمت رب هذه البنية، ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة وهذه النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا؟ قال فصاح أهل مكة فنزل قول الحق تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الشاهد أن ما هنا أفادت الإيه؟ العموم. وهذا فهمتم دليل من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على أنها تفيد العموم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل ومن قبله المشركون أو المشركين لما فهموا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب آلهتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خامسا النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري تفيد العموم. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم نكرة في سياق النفي. الذين آمنوا ولم هنا نفي، ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم نكرة في سياق النفي. زعمت أنها تفيد العموم، فما الدليل؟ الدليل فهم الصحابة. قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، ليس كما تقول لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أو أنكر عليهم؟ أقرهم. كيف أقرهم؟ ممتاز، لم يقل لهم أن فهمكم خطأ، لم يقل أنهم على طريقة فهمكم خطأ، بل إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا عرب أقحاح، فهموا من قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عمومين. العموم الأول أن الذين تفيد العموم، فلم يستثنوا منهم أحد، فلم يستثنوا منهم أحد، فقال وأينا لم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه. العموم الثاني أن النكرة في سياق النفي، ظلم في سياق النفي تفيد العموم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم صحيح لكنه عام يراد به الخصوص، ألا وهو الشرك. سلام واضح من فاضح، واضح من فاضح، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذين المعنيين. هذا فيه دليل على أن الذين تفيد العموم، وعلى النكرة في سياق النفي تفيد العموم. كذلك النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من يأتيني بالدليل؟ سبق ذكرناه. ممتاز، تمام. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فين النكرة هنا؟ هنا سوءا. فين الشرط؟ من، من يعمل سوءا يجزى به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصديق رضي الله عنه رضاه أين الصلاح بعد هذا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يكفر بالبلايا والرزايا، قال هذا ما تجزى به، وما أنكر عليه، وما بين له أن هذه، أن السوء هنا المقصود به كما في هذه الآية أنه الشرك أو نحو ذلك، بل بين له أنه باق على عمومه. فدل ذلك على أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. كذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فين وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة عجيب جدا. إيه سبب النزول؟ ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه كافر أو لم يكن يعلم، كان يعلم، لكن ما الذي جعله يصلي عليه؟ التخيير، فهم الإيه؟ التخيير. فلو كانت ولا تصلي على أحد لا تفيد العموم لما كان في ذلك جزما وقطعا للتخيير. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي سلول؟ أنه فهم، قال خيرني ربي فاخترت، فهم الايه؟ التخيير. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهم من ذلك ان الله تبارك وتعالى يخيره سبحانه جل في علاه، فاختار الصلاة عليه مع علمه انه كافر. كيف يقطع هذا التخيير؟ بامر عام ولا امر لا يعم؟ ما هو تخيل لو الامر ولا تصلي على احد منهم مات ابدا لا تفيد العموم، هنا التخيير باقي ولا مش باقي؟ باقي باقي باقي، يعني لا تصلي على احد من المشركين، ده معناه بعضهم لا تصلي عليه وبعضهم ايه صلي عليه، يبقى التخيير باقي ولا مش باقي؟ باقي. وهذا لا يصح في حال الاحوال، لا يصح لامور. امر اول ان هذا اراد الله تعالى ان يقطع التخيير الذي كان عند من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك انها تفيد العموم من هذا الوجه. الوجه الثاني قول الحق تبارك وتعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر أمي فلم يأذن لي. كل ذلك نازل تحت إيه؟ العموم، نازل تحت الأول الصلاة، والصلاة استغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلت لكم يظن التخيير، فأتت الآية بالجزم، والجزم لا يكون إلا إذا كان يفيد العموم، لا يفيد العموم، إذ عدم العموم يبقى التخير، يبقى التخير، التخير كما هو عليه. فهمت يا شيخ عمرو؟ كذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا دية نافية ولا ناهية؟ ناهية. إلها نكرة في سياق النهي تفيد العموم. ما الدليل أو أين وجه الدلالة على أن هذه الآية تفيد العموم؟ قلنا وجه الدلالة لأن هذه الآية تفيد العموم أو دليل على أنها تفيد العموم، إذ لو كانت لا تفيد العموم لكانت مصادمة لحقيقة التوحيد. وإحنا قلنا لا تدعو مع الله إلها آخر لا تفيد العموم، يبقى جوز أن تدعو مع الله إلها آخر، وهذا منافي الحقيقة. فدل ذلك على أن هذه الآية تفيد العموم جزما، فدل ذلك على أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني كل ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا يصح أن تعبد الله تعبد إلها غير الله سبحانه جل وعلا. والمرء يدخل الإسلام بشهادة لا إله إلا الله، المرء يدخل الإسلام بشهادة لا إله إلا الله. فلو كانت النكرة إله في سياق النفي لا تفيد العموم لما صح توحيده، لما صح توحيده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هو يعم كل الآلهة، فهمين ولا شايفين؟ فهمين؟ لكن هذه نكرة في سياق النفي، استدلت بها على أن النكرة في سياق نهي العموم. ولا تدعو مع الله إلها آخر، فهمتني؟ ولا تصلي على أحد، أحد النكرة في سياق تفيد العموم، إذ لو كانت لا تفيد العموم لما كانت فاصلة في التخيير، فهمتني؟ هذه في الأزمنة، هذه في الزمان. وخد بالك وأنا بستدل لك وأنا لا أتكلم على العوارض، اللفظ نفسه لابد أن يفيد بذاته الإيه؟ العموم، فهمتني؟ كذلك النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري. قال الله تبارك وتعالى من إله غير الله يأتيكم بضياء، سبحانه جل وعلا، والمعنى ليس هناك إله من الآلهة يمكن أن يأتي بضياء إلا الله سبحانه جل وعلا. والدليل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فلم يستطيع أي إله أن يأتي إيه؟ بشيء. قال الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فدل ذلك على أنه لا إله يستطيع أن يخلق شيئا، بل هم مخلوقون إلا الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من إله غير الله، إله هنا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، أي لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. سادسا المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة، المعرف بالإضافة كان يكون مفرد معرف بالإضافة، مفرد معرف بالإضافة. قال الله تبارك وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم، أين وجه الدلالة؟ لأن هذه الآية دليل على أن المفرد المضاف عنه اذكروا نعمة الله عليكم، أراد أن يخفف علينا فذكر أمرنا أن نذكر نعمة واحدة. أنا ممكن أعترض عليك أقول لحضرتك هذه أيضا نعمة واحدة أمرنا أن إيه نذكر، هقول لحضرتك اسمع بس أكمل الكلام. قال اذكروا نعمة الله عليكم ثم أخذ يعدد النعم التي علينا أن نذكرها. قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واحد فأصبحتم بنعمته إخوانا اثنان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ثلاثة. فدل ذلك على أن اذكروا نعمة الله تعم هذه أو لا تعم، إذن فالمفرد المضاف فالأمر هنا ليس لذكر نعمة واحدة بل لذكر كل النعم، والدليل أنه سبحانه وبحمده أخذ يعدد هذه النعم، فدل ذلك على أن نعمة الله وهي مفرد مضاف عمت كل هذه النعم المذكورة في الآية. كذلك من هذه الأدلة أيضا قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من وجه الدلالة؟ ممتاز أنه قال لا تحصوها، دل أنه قال لا تحصوها، فنعمة الله يعني نعائم الله لا تحصى سبحانه وبحمده. فالمعرب بالإضافة إن كان مفردا يعم، وكذلك إن كان جمعا يعم، كما في قوله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. في وجه الدلالة هنا على أن الجمع المضاف يعم. ممتاز، يبقى رسله هنا المقصود كل الرسل، والدليل لا نفرق بين أحد من رسله، والدليل الآخر قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، هل هذا هو رسول الله؟ هل يجوز أن نقول أن هذا اعتقاد رسول الله واعتقاد المؤمنين؟ الله سمى من فرق من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل أنه كافر، صحيح؟ جعل من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل أنه كافر، هل تصح أن تنسب هذا الاعتقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا بد أن تقول رسلنا تفيد إليه العموم، إذ لو كانت لا تفيد العموم لنسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اعتقاد أنه يؤمن ببعض الرسل ولا يؤمن ببعض الرسل. فهمت هذا الوجه الدلالة وفهمتوش؟ فهمتم؟ فدل ذلك على أن رسله تفيد العموم. نظرنا إلى رسله وجدناها جمع إيه؟ جمع مضاف. فدل ذلك على أن الجمع مضاف يعم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وإيه وزينتها. قل لأزواجك، أزواجك مفرد ولا جمع؟ جمع، مفردها زوج. مضاف ولا غير مضاف؟ مضاف. انظر كيف فهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجمع المضاف، فإذا به يبدأ بعائشة ويدور على جميع نسائه، ففهم من ذلك أن قوله قل لأزواجك تعم أو تخص؟ تعم، فدل ذلك على أن الجمع المضاف يعم. فالمعرض بالإضافة سواء كان اسم مفرد أو اسم جمع أو حتى اسم مفرد أو جمع أو حتى اسم جمع. ما هو اسم الجمع؟ اسم الجمع ما تضمن معنى الجمع لكن لا واحد له من لفظه غالبا، لا واحد له من لفظه غالبا، كرهط وقوم ونساء وإبل وجيش وشعب، هذا يدل على إيه؟ معناه جمع، معناه جمع لكن لا واحد له من لفظه. فالنساء مفردها امرأة، إبل مفردها إيه؟ مفردها يا شيخ حمد ناقة، ناقة أو بعير. هذا أيضا لو كان مضافا فإنه يعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شجر مكة وحشيشها قال لا يختلى خلاها، أي لا يقطع خلاها، والخلا هو العشب الرطب، هو العشب الإيه؟ الرطب. قالوا يا رسول، قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فلو كان العباس ما فهم من قوله يختلى خلاها العموم لما إيه؟ لما استفهم. لما استثنى رضي الله عنه وارضاه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو أنكر، أقر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك أيضا سياق الآيات كما في قول يا نساء النبي من يأتي منكن بفحشة مبينة، بعدما تكلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل ذلك أيضا على بالسياق على أن النساء هنا المقصود به جميع نساء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك أيضا اسم الجنس المعرف بالإضافة، اسم الجنس المعرف بالإضافة أيضا يفيد العموم. اتخذت اسم الجمع، اسم الجنس بقرة، بقر، تمر، رجل. واسم الجنس هو ما دل على على الماهية، ما دل على الماهية وضعا، يعني وضع ليدل على الماهية، وهو بحسب وضعه يقع على القليل والكثير. طبعا اسم الجنس جمعي واسم الجنس إفراد، يعني بحسب وضعه يقع على القليل والكثير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ لما أتى له بلال بتمر جنيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تمر جيد يعني. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال: قال لا، نبيع الصاع الصاعين، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. في وجه الدلالة هنا على أن اسم الجنس المضاف يعم. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه. خد بالك إحنا هذه الأدلة التي نستدل بها ليست قصيرة، إحنا نفتح لحضرتك آفاق لما نيجي نقرأ في كتاب السنة تستطيع أن تأتي بإيه؟ بأدلة أخرى، بأوجه، هذا أوجه دلالة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى له بلال رضي الله عنه وارضاه بتمر جنين، نوع من أنواع التمر الجيد. راح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر خيبر جيد كده؟ فقال: لا، نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. انت احنا بنتكلم على كل ولا تمر خيبر؟ تمر خيبر اسم جنس ايه؟ مضاف. فيعم. فهم بلال ذلك ولا لم يفهم؟ كيف فهم بلال ذلك؟ انه اخذ يفصل في انواع الايه؟ التمر، اخذ يفصل في انواع التمر. قال: لا، منه ما هو جمع، منه ما هو جنيب. ليس يعني ليس، وكانه قال: ليس كل التمر هكذا، فهنا فمنه ما هو جنيب ومنه ما هو جمع، فنبيعه أو فنشتري الصاعين أو الصاع من الجنيب بالصاعين من الإيه؟ من الجمع. فهمت؟ تنوع بلال رضي الله عنه وأرضاه. تمر، تمر خيبر، تمر ده ما هو التمر؟ يطلق على أي تمر؟ يدل على ماهية التمر؟ نعم، هذا اسمه في أصل وضعه، يدل على الماهية في أصل وضعه، وأيضا بحسب وضعه يدل على الكثرة والإيه؟ والقلة إن كان إفراد. ممتاز، جزاكم الخير. أو لما وضع لها كلمة كل. الألفاظ، اللفظ الثامن هو المعرف بأل، المعرف بأل، سواء كان اسما مفردا أو اسما أو سواء كان اسم مفرد أو جمع أو اسم جمع أو اسم جنس. كل هذا إن عرف بأل فإنه يفيد العموم. قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان اسم مفرد صحيح، جمعه ممتاز، جمع أناسي. فالإنسان اسم مفرد عرف بالألف واللام، عرف بالألف واللام، فدل على العموم. والدليل على أنه دل على العموم أنه قال، أنه قال بعدها: إلا الذين، إلا الذين آمنوا. فلو لم يكن كلمة الإنسان تدل على العموم لما صح منها الاستثناء، لما صح منها الاستثناء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، أشار أنه 29 أو 30. الشهر اسم جنس، الشهر اسم مفرد محارب ألف واللام فه فيعم. والإجماع منعقد على أن الشهر، أن الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص على 29، فدل ذلك على أن لفظه الشهر هكذا يفيد العموم، أي كل شهر، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. كذلك قالوا لنوح عليه السلام في حديث شفاعة طويل، قالوا يا نوح إنك أول الرسل، أول الرسل إلى الأرض. فين وجه الدلالة على أن الرسل هنا تفيد العموم؟ نعم، ما معنى كلمة أول؟ ماذا أفاد كلمة أول؟ أن هناك غيره، أن هناك غيره. فلو كانت كلمة الرسل لا تفيد، لا تعم هؤلاء، لما صح استعماله، فدل ذلك على أن كلمة الرسل عمت نوح وغيره، عمت نوح وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدل ذلك أنها تفيد العموم. الرسل جمع جمع معرف بأل ف فيعم. قال الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الكافرين جمع معرف بأل، يعم أو لا يعم؟ يعم. الدليل قال الله تعالى بعدها إلا أن تتقوا منهم تقاه. والاستثناء كما قلنا معيار الإيه؟ العموم، إذ لو كانت لا تفيد العموم لما صح منها الاستثناء، والله تبارك على أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، نقوم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. هذا رد العلم هي أسنة الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.